بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد كنا بصدد الكلام على موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الفلسفة والمنطق، وهذا بلا شك يحتاج يعني وقت طويل جدا، لأن الكلام فيه وافر وكثير ومهم في نفس الوقت. لكن أنا تفرعنا عن هذا الموضوع إلى الكلام عن الفرق بين الإسلام والإيمان، وبين الفلسفة، والفروق بين المنهجين، منهج الفلسفة والمنهج الإسلامي، لنصل إلى نتيجة أن هذين المنهجين متناقضان تماما ولا يمكن أن يلتقيا. ومما يؤكد أهمية توضيح هذه القضية بقدر المستطاع أن طلبة الثانوية العامة يفرض عليهم اختيار مادة الفلسفة، أعتقد في القسم الأدبي، وأحيانا تكون اختيارية ما بينها وبين علم النفس، فأنا أوصي بلا تحفظ على أن يكون الخيار منحازا إلى علم النفس، مع وجود سلبيات شديدة في هذا العلم، لكنها لا تصل في خطورتها على العقيدة وعلى الإيمان إلى نفس الدرجة التي تترتب على دراسة سموم وضلالات وكفريات الفلسفة. فمؤلف كتاب الفلسفة هو الدكتور زكي نجيب محمود، يكفي في التعريف به أنه مؤلف كتاب خرافة الميتافيزيقا، يعني خرافة الغيب، يعتبر الإيمان بالغيب إيمان بالخرافة، وموقفه من الدين موقف عدائي إلى أقصى مدى. فبالتالي كان لابد من إلقاء الضوء على بعض الضلالات في هذا المنهج. فهو يدعي في كتابه المقرر أن وسيلة المعرفة هي العقل، ودونه يكون الدين والخرافات، يربط بين الدين وبين الخرافات. يقول تحت عنوان نشأة الفلسفة: إن الفلسفة نشأت في بلاد اليونان قبل غيرها، ثم يقول: وذلك لأن اليونانيين كانوا يستخدمون العقل كوسيلة للمعرفة، في حين كانت بلادنا أي دول المشرق تستخدم الخرافات والدين بدلا من استخدام العقل. فبلا شك هذا تزييف للحقيقة وللتاريخ مرتين في عبارة واحدة، حيث قرن الدين أولا بالخرافات وجرده من العقل، كما ادعى أن الفلسفة نشأت في بلاد اليونان قبل غيرها. أما أن موقف الإسلام من العقل فبلا شك أنه يؤخذ من كلام هذا المؤلف أن الإسلام مضاد للعقل، وبالعكس تماما. ميزة الإسلام الكبرى أنه لا يمكن أن يتعارض مع العقل، على الإطلاق لا يمكن أن يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصريح. وهذه الشهادة شهادة تغيير المسلمين قبل المسلمين أنفسهم، فهذا هو الكاتب الماركسي الفرنسي المشهور ماكسيم رونسون، يقول: القرآن كتاب مقدس تحتل فيه العقلانية مكانا جد كبير، فهو في مناسبات عديدة يكرر لنا أن الرسل جاءوا بالبينات، وهو لا يأتي تحت معارضيه أن يأتوه بمثله، كما أنه ما ينفك يقدم البراهين العقلانية على القدرة الإلهية. ففي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وتوالد الحيوان ودوران الكواكب والأفلاك وتنوع الخيرات الحياة الحيوانية والنباتية تنوع رائع تطابق مع حاجات البشر آيات لأولي الألباب. نفس هذا الكاتب الفرنسي الماركسي حينما قارن بين عقلانية الإسلام أو يعني احترام الإسلام للعقل وبين موقف العهدين القديم والجديد من قضية العقل، قال إن العقلانية القرآنية صلبة كأنها الصخر، يعني تقف على أرض يعني راسخة وقوية. جوستاف لوبون وهو مؤرخ وفيلسوف يقول إن العرب هم الذين علموا العالم كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين. أيضا من كبار هؤلاء الفلاسفة الغربيين رينيه ميليه يقول لقد جاء المسلمون جميعا في بحث جديد مبدأ يتفرع من الدين نفسه، هو مبدأ التأمل والبحث، وقد مالوا إلى العلوم وبرعوا فيها، وهم الذين وضعوا أساس علم الكيمياء وقد وجد منهم كبار الأطباء. ويقول الدكتور فرانتير رونثال إن أعظم نشاط فكري قام به العرب يبدو لنا جليا في حقل المعرفة التجريبية ضمن دائرة ملاحظاتهم واختباراتهم، فإنهم كانوا يبدون نشاطا واجتهادا عجيبين حين يلاحظون ويمحصون وحين يجمعون ويرتبون ما تعلموه من التجربة. ومن المعلوم أن كثيرا من المثقفين الغربيين، وهذا نشر أخيرا، أن عددا هائلا من هؤلاء يدخل في الإسلام من ذوي الثقافة والعلوم يعني العالية. العالم الإنجليزي أرثر أليسون رئيس قسم الهندسة الإلكترونية بجامعة سيتي البريطانية أعلن إسلامه عقب مؤتمر الإعجاز الطبي في القاهرة سنة 85، يقول وقتها إن القرآن الكريم يتمشى مع العقل ولا يتناقض مع العلم، وإن الإسلام دين الفطرة الذي يخاطب العقل والوجدان. مؤلف هذا الكتاب كتاب الفلسفة والمنطق أو كتاب الفلسفة المقرر على طلبة الثانوية العامة، أيضا بعدما شوه عقيدة السلف الصالح أخذ يعرض البدائل من عقائد أهل الزيدي والضلال من بداية الكتاب حتى نهايته. فمثلا عرض الفلسفة البراجماتية الوضعية وهي عقيدة الأمريكان، حيث عد المؤلف مميزاتها وزينها للعقول ولم يذكر لها سيئة واحدة. يقول إن وظيفة العقل في الفلسفة البراجماتية هي البحث عن حل لمشكلات الحياة اليومية وليس الانشغال بالمشكلات النظرية الميتافيزيقية أي الغيبية. وهكذا يسوي الإنسان بالبهيمة، ينبغي أن يكون كل ما يشغله هو البحث عن أمور معاشه الحياتية اليومية المادية، أما أمور دينه وربه ومستقبله في آخرته وغيرها من الغيبيات فإنها في رأيه من الأمور الخرافية. وزكي نجيب محمود هو كبير مؤلفي هذا الكتاب، وهو ممثل الفلسفة الوضعية الملحدة في العالم العربي. تلك الفلسفة التي تبشر بالإلحاد العلمي المعاصر أو الإلحاد القائم على العلم التجريبي كما يزعم. فمؤسس هذه المدرسة هو أوغست كونت، زعيم الفلسفة الوضعية الملحدة في العالم ومؤسسها الأول، حيث يدعي هذا الشيطان أن قوانين العلم التجريبي تغني عن الإيمان بالله، ويزعم أن هذه القوانين تدل على أن الطبيعة لها وجود مكتف بذاته، يعني وجود غير محتاج إلى إله يخلقه أو يدبره. يقول أوغست كونت وهو أستاذ زكي نجيب محمود إن الاعتقاد في ذوات عاقلة أو إرادات عليا لم يكن إلا تصورا نخفي وراءه جهلنا بالأسباب الطبيعية، وأن العالم الطبيعي لا يبقي فراغا يسده الاعتقاد بوجود إله ولا يبقي سببا يدفعنا إلى الإيمان به. ثم إن كنت هذا انتهى إلى أن نؤسس دينا جديدا سماه دين الإنسانية، دين الإنسانية بديلا عن الأديان الأخرى. والغريب أن كنت نفسه يعني هو كنت كان يأخذ موقفا مضادا للدين برد فعل الديانة الكاثوليكية، هذا هو الذي حدا به إلى هذا النوع من الرد الفعل. الغريب أن أوغست كونت نفسه لما تكلم على الإسلام قال إنه لا يمكن لدين أن يتمشى مع الحالة الوضعية إلا الإسلام، لأنه دين عار عن الحماقات ويتميز ببساطته وعقلانته وقدرته على إشباع رغبة البحث عن الإله. فالمسوغات التي دفعت هؤلاء الوضعيين إلى هذا الموقف من الدين المعادل للدين أنه كان فعلا دينا محرفا ومنافيا للفطرة وفيه كثير من الانحرافات كما هو معلوم من تاريخه، فلا يوجد مبرر أن يطبق مثل هذا الموقف مع دين الله تبارك وتعالى الذي هو دين الإسلام ودين جميع الأنبياء. أيضا من الأمور الغريبة في هذا الكتاب أن المؤلف يتهجم على لفظ الجلالة. يقول دكتور محمد البهي وهو ينتقد كتاب زكي نجيب محمود اللي هو خرافة الميتافيزيقا يعني خرافة الغيبيات. يقول دكتور محمد البهي رحمه الله تعالى في بعض كليات الأداب يدرس كتاب خرافة الميتافيزيقا وهو كتاب منقول من الفكر الأوروبي المادي ويهدف إلى بيان أن العبارات الميتافيزيقية يعني التي تخبرنا عن أشياء غيبية عبارات فارغة من المعنى يعني أن عالم غيب هذا لا وجود له دون أن يستثني من ذلك الدين أو يراعي قدسيته ودون أن يصون اسم الله جل جلاله فيبتعد به عن هذا النقاش. وطبعا يعرض بلفظ الجلالة ويقول إنه والعياذ بالله وجود الإله عز وجل هو مثل ظرف يتداوله الناس في الأسواق مدة طويلة على أنه يحتوي في داخله ورقة من فئة ثروات الجنيه ويتعامل الناس به ويتناقلونه عن بداخله على أن بداخله هذه القيمة وبعد أن يجيء شخص متشكك ويفض الظرف ليرى ما بداخله فإذا به فارغ وكان ينبغي أن يبطل به البيع والشراء لو تنبه الناس إلى زيفه من أول الأمر. فيذكر الدكتور محمد البهي أنه ما يقصد بهذا إلا الذات الإلهية تعالى الله عما يقول الكافرون والمشركون علوا كبيرا. ثم إن هذه الوضعية تأسست أو تطورت مذهب الوضعي فلسفة الوضعية تتطور من السيء إلى الأسوأ على يد دوركايم اليهودي. إذا كان كنت أوجست كونت قد هاجم دين الكنيسة إلا أنه قد نادى بدين بديل سماه دين الإنساني كما نادى برفع شأن الأخلاق وعول عليها في تأسيس المجتمع. أما دوركايم اليهودي فقد عرض ذلك كله وقال بأن الوضعية تقنع ببحث ما هو كائن وترفض مناقشة ما ينبغي أن يكون. ثم قلده هارفرد سبنسر الذي استبعد فكرة المثل الخلقية المطلقة وندب الوقوف عند الظواهر الحسية التجريبية وحدها التي تخضع لقانون البقاء الأصلحي وأقوم وينتج عن ذلك تقدم الأقوياء وسقوط الضعفاء وهذا كان أساس نظام النظام يعني الرأسمالي. يقول الدكتور محمد البهي رحمه الله إن كتاب خرافة الميتافيزيقا للدكتور زكي نجيب محمود يقصد به التعمية وهو في الواقع يهدف إلى إنكار الدين والحقائق الإيمانية. وهكذا هناك كثير من العلماء تكلموا على هذا الأمر ويعني لم يوافق في العالم المسمى بالعربي هذا الرجل شخص واحد لم يتبعه عالم عربي أي أحد فكان هو الشخص الوحيد الذي تبنى هذا المذهب ودعا إليه ولم يستجب إليه يعني أحد. يقول الدكتور إبراهيم فتح يقول إن الوضعية المنطقية عندنا ليست تيارا فكريا تعتنقه قوى اجتماعية ضيقة أو واسعة بل هو تيار ظل كما بدأ مجرد فئة ذات فرد واحد وهو زكي نجيب محمود هذا الشخص الوحيد الذي كان يعني يعتنق هذا المذهب. ثم يعني أيضا هناك بعض القضايا التي مسها هذا الكتاب قضايا عقيدية مسها بتهجم يعني في كتابه في قضية يعني الفلسفة. فمن ذلك مثلا ادعاء أن الفكر الفلسفي اليوناني هو أصل الحضارات. يقول الدكتور مصطفى حلمي رد على ذلك يكاد ينعقد إجماع الباحثين على أن حضارات الشرق أسبق من اليونان في إنتاج ما شكل الفلسفة. أيضا ناقش قضية مشكلة الوجود في حد زعمه يعني أصاغ الأسئلة في قضية الوجود صياغة تنتهي لمصلحة يعني الوثنية. فناقش المادة التي خلق منها هذا الكون، وهل هي قديمة أم حادثة، ثم يسلم بأنها قديمة، قديمة يعني لا بداية لها، وذكر أن عناصرها أربعة هي الماء والهواء والنار والتراب. كل هذا التصور يعني خرافي، لم يحاول حتى أن ينتقده أو يعني يرد عليه. كذلك أيضا ناقش قضايا أخرى، منها الخوض في صفات الله، صفات الله تبارك وتعالى دون ضوابط. يعني لا أريد أن أفصل أن الكلام طبعا يعني ليس كلنا يستطيع أن يتابع فيه، لكن نركز على محاولة التلفيق بين الفلسفة والدين. هو المؤلف أبو زكي نجيب محمود بيسميه التوفيق بين الفلسفة والدين، وهو في الحقيقة يعني نوع من التلفيق. فهذا التوفيق المزعوم هو مولود غير شرعي، لأنه بيعتقد أن في ثنائية، طرفين متناقضين هو العقل والإيمان. فهذه الثنائية هي موجودة في الغرب، لأن العقل والإيمان في تناقض شديد بينهم، واضح كما هو معلوم من تاريخ الكنيسة. أما في الإسلام فهذه الثنائية غير مفترضة، العقل يتنافى مع الدين أو مع الإيمان، هذا لم يعرفه التاريخ في الإسلام على الإطلاق. ثم إن الفلسفة كأصل هي شيء وارد، شيء غير نابع من يعني المنهج الإسلامي، وإنما أرخ المسعودي لانتقال مجلس تعليم الفلسفة من أثينا إلى الإسكندرية وإلى أنطاكية ثم إلى حران أيام المتوكل، ثم انتهى أيام المعتضد إلى كويري وتحالق في الفلسفة. ومن كتبه تفقه ابن سينا، وكان يقول بالمعاد الروحاني لا الجسماني، يعني في قيامة وفي بعض النشور، لكن بعض الأرواح وليس الأجسام. وأيضا ليس كل الأرواح التي سوف تبعث، وإنما الأرواح العالمة لا الجاهلة، يقول الإمام الكثير، وله مذاهب في ذلك يخالف فيها المسلمين، فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين. يقول ولم أرى الحافظ ابن عساكر ذكره في تاريخه لندمه وقباحته، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ ابن كثير. في الفارابي يعني الكندي والفراو بن سينا، ذكر كلهم في زبالة تاريخ الإسلام، ولا يصح كما قلنا مرارا أن يقال فلاسفة الإسلام، زي ما تقول زنادقة الإسلام. هل الإسلام فلسفة؟ ليس الإسلام فلسفة، لأن شيء بديهي جدا أن الفلسفة لا يمكن أن تلتقي مع الإسلام بأي صورة من يعني الصورة. يقول الدكتور محمد إبراهيم الفيومي إن محاولات التوفيق بين الفلسفة والعقيدة الإسلامية قد فشلت، فالتعارض جذري بين التصورات الفلسفية الوثنية وعقيدة التوحيد، وقد عرضهم علماء الإسلام لمنهج عقلي وأدلة شرعية، لذلك لا ينبغي أن نتهم الفكر الإسلامي بأنه وقف ضد العقل، عندما وقف ضد مظاهر تقديس الفلسفة وروح المغالاة والوثنية. يقول الدكتور مصطفى حلمي حفظ الله تعالى، إنه يحق لنا بهذه المناسبة المطالبة بالكف عن الترويج لآراء هؤلاء الفلاسفة بمناهج الدراسات الجامعية وغيرها، وأن نستبدل بهم العلماء والمفكرين الذين نبغوا وأبدعوا في العلوم الإسلامية. وحجتنا في هذه الدعوة تستند لأنه بالمقارنة بين الفارابي وعلماء عصره نجد أن الفارابي محدود الأثر، بين محدود الأثر نجد أن الفارابي محدود الأثر بين العشرات بل المئات من الفقهاء والعلماء الآخرين في الطب والفلك وغيرهم، وهؤلاء العلماء والفقهاء هم الرواد الحقيقيون للحضارة الإسلامية. أخفقت الفلسفة في مجال العلم وفي مجال الدين أيضا، يعني يرجع ذلك الإخفاق إلى جهل الفلاسفة بالدين وإنكارهم للوحي، لأنهم ينكرون الوحي كمصدر من مصادر أو مصدر لتلقي هذه العلوم الغيبية. ومن يقارن بين أباطيل الفلسفة العقلية وما جاء به القرآن الكريم من الإخبار عن الغيب من الملائكة والجن والجنة والنار وغيرها، لا يخفى عليه ما جاءت به الفلسفة من الأباطيل، فليس مع الفلسفة إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: أنترك الكتاب، كلاما معنا يعني أنترك الكتاب، وذلجل إلى أمثال أرسطو وذويه كابن سينا، وهم يرددون دعاوى مجردة بلا نقل صحيح ولا عقل صريح. ثم يصف ابن تيمية تصورات البشر بأنها قاصرة وتعد عن توجيه شؤون الحياة، وهذا لا يكتمل إلا بالدين الإسلامي، لأنه المنهج الوحيد المبرر من عوامل العجز البشري، ولأنه من لدن حكيم خبير، ولأنه المنهج الشامل الكامل المنبثق من يعني الحقائق الأصيلة المستقرة في هذا الكون، وهو الذي يشبع تطلعنا للمعرفة ويأخذ بيدنا إلى طريق السعادة في الدارين. من مظاهر جهل بالعلم الإلهي ادعاء الفلاسفة بأن العالم العقلي أو المعقول الخارج عن العالم المحسوس هو عالم الغيب. فعندهم العالم عالمين، عالم الغيب وعالم العقل. فالعالم العقلي هو يعني قسيم عالم الحس، في حين أن عالم الغيب ليس هو العالم العقلي، لأن العقل لا يحيط بكل الحقائق التي غابت عنه. واضح. فعالم الغيب الذي أخبرت به الرسل ليس هو العالم العقلي الذي يثبته الفلاسفة ويردون به على الطبيعيين منهم الذين لا يثبتون إلا العالم الحسي. فمن الفلاسفة الطبيعيين الذين يقولون لا وجود إلا العالم الحسي، وما دام شيء لا نحس ونراه فلا نؤمن به. فريق آخر من الفلاسفة يردون عليه ويقولون يكون لا في العالم الحسي والعالم العقلي. واضح. العالم العقلي. فبالنسبة للإسلام طبعا العالم العقلي هذا ليس هو عالم الغيب، لأن العالم العقلي المزعوم لا وجود له إلا في حدود العقل، لأن العقل يجرد الأمور الكلية عن المعينات، في حين أن عالم الغيب له وجود فعلي ثابت يشاهد ويحس، لكننا لا نشهد ولا نحس به إلا بعد الموت. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فبل بعض الأمور الغيبية في عالم الغيب يمكن أن يطلع أو يشاهدها بعض الناس في الدنيا، يعني من اختص الله سبحانه وتعالى بذلك، وهي أمور ليست عقلية قائمة بالعقل كما يدعون. كذلك أخفقت الفلسفة في المجال العلمي، فيكاد يتفق مؤرخ الفلسفة على أن العلم لم ينهض في مطمع العصر الأوروبي الحديث إلا بعد الثورة المزدوجة، يعني الثورة التي حصلت في الغرب وحصل على إثرها النهضة العلمية في الغرب هي ثورة كانت لها وجهان: ثورة على السلطة العلمية، وثورة على السلطة الدينية في الغرب. فثورة على السلطة العلمية ممثلة في المنطق الأرسطي، منطق أرسطو، وثورة على السلطة الدينية ممثلة في رجال الكنيسة. أما الحضارة الإسلامية فقد ازدهرت بفضل القرآن الكريم الذي فتح الآفاق أمام المسلمين للنظر في الكون والنفس والتاريخ، وأمدنا بحقائق عن الخالق عز وجل ومنشأ الكون وأصل الإنسان ومصيره، وحثنا على الأخذ بأسباب خلافة الخلافة إقامة خلافة الإنسان في الأرض. يقول محمد بل وهو يناقش أن المسلمين سبق الغربيين في معرفة المنهج التجريبي، يقول إن ابن تيمية نقض المنطق الأرسطي نقدا علميا منظما في كتابه نقد المنطق، إذ بيّن فيه أن الاستقراء هو الطريقة الوحيدة الموصلة إلى اليقين. وهكذا أقام ابن تيمية المنهج التجريبي القائل بأن الملاحظة والتجربة هما أساس العلم وأصله وليس التفكير النظري المجرد. هل في الإسلام فلسفة؟ نقول إن هذا السؤال يعني مصطنع، لأنه يقصد الفلسفة أو التفلسف عن النمط الغربي أو اليوناني بنظرته المتعالية والمعتزة بعنصريته، لكن هذا السؤال ينبغي أن يصحح فيقال: هل الإسلام يخاطب العقل أم لا؟ هذه هي القضية، وهذا هو يعني مفتاح تصحيح مثل هذا الموقف. من خلال يعني نقد كتاب الفلسفة هذا المقرر على القرآن العامة، نختصر أيضا على نقطة معينة ثم نعود لموضوعنا الأساسي، وهي أن هذا الكتاب يمجد من يسميهم فلاسفة الإسلام. واضح يمجد من يسميهم فلاسفة الإسلام، وهم في الحقيقة لا يكون هذا الشرف أن ينسبوا إلى الإسلام، وإنما أصح وصف لهم أنهم تلامذة اليونان. فأول هؤلاء ابن سينا الذي أظهره المؤلف على غير حقيقته من التدليس الذي دسه في كتابه، أنه أظهر ابن سينا في غير حقيقته، فهو يقول في صفحة 52 عن ابن سينا إنه هو الشيخ الرئيس أبو علي الحسين ابن سينا، فشيخه رغم أن عقيدته عقيدة ابن سينا مخالفة للإسلام بإجماع يعني الأمة. يقول إنه حاول التوفيق بين الفلسفة والدين، وأنه استعان في سبيل ذلك ببعض مبادئ أرسطو. فهذا الشيخ الذي ينسب إلى الإسلام يعترف أيضا أنه ليس إلا متفصلا على مائدة أرسطو. إذن ماذا عن ابن سينا وماذا عن حقيقة ابن سينا الذي يوصف بأنه من فلاسفة الإسلام؟ يقول ديبور إن ابن سينا نشأ في بيت من بيوت الشيعة الإسماعيلية، وإن التقاليد الفارسية المتعارضة مع الإسلام كانت تسود هذا البيت. أما مؤرخ الفلسفة المشهور دكتور النشار فإنه يقول في نشأة الفكر الفلسفي إن ابن سينا لا يمثل الفكر الإسلامي، ولكنه امتداد للروح اليونانية في العالم الإسلامي، ويقول إنه عاش كفيلسوف يوناني في وسط الحضارة الإسلامية، ولذلك لفاضله المجتمع الإسلامي مع غيره ممن يسمون بفلاسفة الإسلام كالكندي والفارابي وابن رشد. كيف لا وهم يقولون بعصمة أرسطو ويقلدونه تقليدا أعمى. ويقول الدكتور محمود قاسم إن ابن سينا يمثل الفلسفة الباطنية التي تتستر وراء التصوف وتجعل الإلهام فوق مرتبة الوحي والعقل، وتعمل على تقويض العقيدة السنية ونشر الحركة الشعوبية وفق مخطط يضم الحاقدين على الإسلام من المجوس واليهود والزنادقة أمثال إخوان الصفا والفارابي وابن طفيل والحجاج وغيرهم والحلاج وغيرهم ممن عمل على تجريد الإسلام من فكرة التوحيد وشكك في الوحي وحاول استبداله بأفكار وثنية إغريقية وزرادشتية ومانوية ومزدكية وغيرها. ويصف أتباع ابن سينا بأنهم كانوا يسمون أنفسهم أهل الحقيقة ويحتقرون علماء المسلمين ويسمونهم أهل الظاهر استخفافا بحقائق الشرع ورغبة منهم في تأويل القرآن تأويلا فاسدا وصرف معانيه الظاهرة إلى معاني باطنة بعيدة عن الإسلام كالإيمان بوحدة الوجود والفناء في الذات الإلهية الذي قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية إنه من جنس الصامات لأنهم يسقطون به التكاليف والفرائض الشرعية بحجة أن حب الله يسكر العارف أو المتصوف أو الحكيم أو الفيلسوف من القرامة والصائبة ويجعلهم في حالة ذهول عن كل شيء، كما يدعي ابن سينا أن الوحي ليس قاصرا على الأنبياء بل يشارك فيه هؤلاء المتصوفة أو الحكماء المتألهون، ويدعي فوق هذا أنهم يعلمون الغيب. يقول ابن سينا إن العلم بالغيب ربما يشرك في النفس دفعة واحدة فيرى العارف أشخاصا كما رأى الرسول جبريل أو يسمع أصواتا كما سمع موسى كلام الله. هذه المعرفة أيضا يفسرها ابن سينا تفسيرا ماديا طبيعيا وليس تفسيرا دينيا كمحاولة منه لمسح فكرة الوحي والزراية به وجعل التصوف في مرحلة أعلى منه. لكي يخفي ابن سينا اتجاهه الحالي هذا نجده يحذر من ملاحدة الفلاسفة تماما كما كان يفعل إخوان الصفا حينما يوصعون رسائلهم الحالية ببعض الآيات القرآنية، وبالمثل كانت تفعل الطائفة الإسماعيلية. أما الدكتور مقداد يلجل فعرض نموذج التفسير عند ابن سينا عرض فيه كثيرا من التحريف والتخريف. مثلا في قول الله تعالى كما قلنا من قبل إن الفلاسفة أتوا بوثنيات اليونان وكسوها لحق الشريعة، فهم الباطل كف والحال حال. ثم حتى يموهوا على الناس كانوا يلبسونه من خارج ثياب الإسلامية. مثلا في قول تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح إلى آخر الآية الكريمة، يقول ابن سينا المشكاة هي العقل الهيولاني، دي من الصلاحات الفلاسفة الهيولة اللي هي إيه؟ المادة التي كانت ابتداء للخلق، العقل الهيولاني. أما المصباح كمشكاة فيها مصباح فهو العقل المستفاد، والشجرة المباركة هي القوة الفكرية، ولا شرقية ولا غربية هي القوة المنطقية، والنار ولولا تمسسه نار هي العقل الكلي المدبر للعالم المشاهد إلى غير ذلك. دكتور محمد عادل الجابري قال إن فلسفة ابن سينا مؤلفة من عناصر دينية عند الصابئة أهل حران الذين كانوا يعتبرون الأجرام السماوية آلهة، وذلك واضح في نظريته نظرية الفيض، وفيها شبه ابن سينا الله تبارك وتعالى بالشمس، وهي تشبه الفلسفة الدينية الحرانية تشابها واسعا جدا، وقد تأثر بهم كذلك الكندي والفارابي وإخوان الصفا الذين يؤمنون بروحانية الكواكب. أما الدكتور حمودة غراب فيقول في كتابه عن ابن سينا إن ابن سينا لا يوجب الصلاة وغيرها من التكاليف على الخاصة من الناس، طبقة خاصة من الناس تسقط عنهم وجوب الصلاة. إن ابن سينا لا يوجب الصلاة وغيرها من التكاليف على الخاصة من الناس، ويدعي بأن النبي يعرف هذه الحقيقة ولكنه يكذب على العامة من أجلهم لا من أجله، والعياذ بالله. يعني يزعم هذا المجرم ابن سينا أن الرسول عليه السلام يعرف أن الصلاة تسقط عن الخاصة، تسقط عنهم الصلاة والتكاليف الأخرى، لكنه مع معرفته حاشاه من ذلك بهذه الحقيقة، لكنه يكذب على العامة من أجلهم لا من أجله. وثم يقول بأن هذا الكذب لم يأتي عن عمد، ولكنه أتى نتيجة ازدواج في شخصيته إلى غير ذلك من الافتراءات على نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. ويقول ابن تيمية إن ابن سينا متهم بالإلحاد من علماء المسلمين، وقال أيضا إنه شيعي باطلي نشأ بين المتكلمين النفاق لصفات الله تعالى فتأثر بهم، وأنه ألبس وثنيات اليونان أثواب الإسلامية بحجة التوفيق بين الفلسفة والدين، وأن قضاياه كانت باطلة عقلا وشرعا. ثم يعني هناك بعض المظاهر التي توضح ضلال ابن سينا وأخطاءه التي تزلزل العقيدة الإسلامية، ومع ذلك فإن مؤلف الكتاب كتاب الفلسفة يلبسها ثوبا إسلاميا، حيث يقول ذلك المؤلف إن جميع صفات الله التي ذكرها ابن سينا قد وردت في الإسلام وإنها مشبعة بالروح الإسلامية. واضح لأن ابن سينا، وهذا يعني محاولة لتجميل ضلال ابن سينا، ابن سينا ليس موافقا لخط الإسلام ومنهج الإسلام في صفات الله تعالى، وإنما تجرأ على الله وشبهه بالشمس ووصفه بأنه بسيط وأنه عاشق ومعشوق وغير ذلك من الصفات الإلحادية. فأسماء الله وصفاته تعالى توقيفية وليست توفيقية، ليس لأحد أن يخترع أو يتخيل أو يزيد أو ينقص فيها شيئا لأنها من الغيبيات. يقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في الأسماء. فلا شك أن ابن سينا بضلالات هذه قد ألحد في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العليا. من ضلالات ابن سينا أنه ينكر أن الله يعلم الجزئيات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من الضلال المبين. ابن سينا جاء في كتاب إن ابن سينا يصف الله تعالى، ومع ذلك المؤلف لكن نجيب محمود بيحاول يدلس ويخبي على ضلالات وكفريات ابن سينا. فكتاب الفلسفة يقول صفحة 57 إن ابن سينا يصف الله تعالى بأنه عالم بالكليات والجزئيات وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات والأرض. وهذا كذب فاضح من هذا المؤلف، لأن ابن سينا كان ينكر علم الله بالجزئيات ويثبت فقط أن الله يعلم الكليات التي لا تدخل تحت الزمان، فيدلل على ذلك لقوله إن الله لا يعلم جزئيات أشخاصها ولا بأحوالها التي تتجدد من آن لآخر. وقد رد أبو حامد الغزالي على كلام ابن سينا فقال لو كان تغير العلم يؤدي إلى تغير ذات العالم لأدى تعدد العلم إلى تعدد ذات العالم وهو ما لم يقل به أحد. وقال معلقا أيضا الغزالي على ابن سينا وأتباعه إنهم ينكرون علم الله بأحوال زيد وعمر وخالد لأنهم يرون أن الله لا يعلم إلا الإنسان المطلق الكلي بدون تفصيل، فإذا أطاع زيد أو عصى لم يكن الله عز وجل عالما بما يتجدد من أحواله لأنه لا يعرف زيدا بعينه ولكنه يعرف مطلق الإنسان. وهذا هو معنى قول ابن سينا إن الله لا يعلم إلا الكليات. لا شك أن هذا تكذيب للقرآن الكريم وكفر يعني بواح، لأنه يجعل الله تعالى عاجزا عن التفريق بين من أطاع ومن عصى، فكيف يحاسب الله خلقه فيثيب الطائع ويعذب العاصي. وقد كان عباد الأصنام يرتكبون المنكرات وهم مطمئنون إلى أن آلهتهم لا تعلم عنهم شيئا، كما كان ابن سينا نفسه يعاقر الخمر ويرتكب المنكرات لاعتقاده بأن الله لا يعلم عنه شيئا. هذا جاء في كتاب تهافت الفلاسفة للغزالي. وقال الغزالي أيضا ولهذا حرص القرآن الكريم على أن يثبت في النفوس أن الله تعالى يعلم كل شيء لا عن الناس وحدهم بل عن الحيوانات والحشرات والنباتات حتى أوراق الشجر، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وقال تعالى وما يعزم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب. وقال تعالى لا تخفى إن الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يقول الدكتور سليمان دنيا من اعتقد أن الله لا يعلم الجزئيات مكذب للقرآن ولمن أنزل عليه القرآن. توما الأكويني يقول إن ابن سينا وقف في منتصف الطريق حين قصر علم الله على الكليات دون الجزئيات فأضاف إلى الله معرفة ناقصة بالوجود وأبطل عنايته بالأفراد. أيضا الدكتور حمودة غرابة يقول إن قول ابن سينا بصريح العبارة يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الجزئيات قبل وجودها ولا بعد وجودها لأنه يعلمها علما مجردا عن الزمان، وهذا يستلزم أن يكون الله جاهلا كل الجهل بأوصاف هذا الجزئي، وهذا لا يرضي الدين الذي يصرح أن الله يعلم الجزئيات من حيث هي مقترنة بالزمان، بدليل أن القرآن الكريم أخبر عن أمور تحصل في المستقبل كقول تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، وقال تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. يقول الدكتور حمودة غرابة إني أعتقد أن بعض المتكلمين يعني كالغزالي وغيره كانوا أكثر لباقة من ابن سينا حينما قالوا أن العلم إضافة وكذلك التغير في الجزئيات يعني إضافة إلى آخره. إذن كما نلاحظ هنا أن بناء على منهج البراغماتي فالذي يعني كان عليه هذا المؤلف يعني استباح أن يكذب من أجل حصول منفعة وهي محاولة تدليس حقيقة أرضاع ابن سينا. كذلك أيضا يعني عرض المؤلف نظرية الفيض عند ابن سينا مع أنها فاسدة أشد الفساد دون أن ينتقدها بل يزينها للعقول ويصفها بأنها أفضل من نظرية أفلاطون. فحقيقة رأي ابن سينا في نظرية الفيض أنه ينفي عن الله القدرة على خلق الكون من العدم ويستبدل صفة الفيض أو الإبداع بصفة الخلق، يعني يزعم أن الكون قديم قدم الله وأنه لم يخلق ولكنه أبدع. وهذا الرأي الكفري لابن سينا غيبه الكتاب عنا وطمسه وادعى غيره زورا بعد أن نفق وخلط قضية الخلق بقضية الإبداع، وقال زورا أن ابن سينا يصف الله بصفتين الخلق والإبداع. ويعني لا نريد أن نفصل ونشوش عليكم أكثر في هذا الوقت القصير بتفاصيل قضية نظرية الفيض هذه، لكن يعني ما ذكرنا هو يعني خلاصتها، لأننا إذا عرضناها فلا بد أن نتعرض لنقدها فيطول الوقت أيضا بذلك. ونظرية الفيض ترجع إلى أفلاطون وتعبر عن الحضارة اليونانية وهي في طور الاحتضار، حيث تضفي الحياة والعقل على الكواكب. وهذا يعني اعتقاد بدائي وثني جاهلي أتى من مذهب الصابئة، ومنه أتت عبادة الكواكب. ابن سينا وأترابه رتبوا على نظرية الفيض عدة مذاعن، منها أنهم يدعون أن النبوة مكتسبة بالجهد الشخصي، النبوة مكتسبة بالجهد الشخصي، وبذلك تسقط الفوارق بين الأنبياء وغيرهم، ويفتح الباب على مصراعيه لكل مدعي يزعم أنه كالنبي علما وحكمة وعملا. كذلك يدعون أن الملائكة هي مجرد ما يتخيل في النفس فقط، ولا ولد لها في الحقيقة، لكن ده خيال في النفس كما يتخيل النائم. واضح؟ واضح. أيضا ابن سينا يدعي عدم قدرة الله تعالى على حشر الأجسام، والمعاد عنده هو معاد روحاني فقط وليس جسمانية، وأن اللذات والألام روحانية فقط فلا قيامة ولا بعث للأجساد حسب رأيه، وأن ما ورد في القرآن من صور حسية يعتبرها ابن سينا مجرد أمثلة لعوام الخلق، دي أمثلة للعوام يعني. وإنكار حشر الأجساد أخذه ابن سينا من أرسطو، حيث يقول بامتناع إعادة المعدوم في كتابه الكون والفساد، لا شك أن تكذيب صريح القرآن الكريم الذي يثبت البعث والنشور. يقول الغزالي إن قدرة الله لا تعجز عن إعادة البدن، لأن القادر على الإنشاء قادر على الإعادة. والكفار كانوا يستبعدون البعث الجسماني في قولهم من يحيي العظام وهي رميم، وقد رد عليهم الله سبحانه وتعالى كل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وقال تعالى وأن الله يبعث من في القبور، يعني الأجساد، لأن الروح لا توضع في القبر وإنما الذي يقبر هو الجسد إلى يعني آخر. كذلك أيضا يعني تعرض المؤلف لابن رشد الذي زعم أن الشرع يوجب علينا دراسة المنطق الأرسطي والفلسفة يعني اليونانية، بل يدعي ابن رشد أن المنطق الأرسطي هو الأصلح لتأويل آيات القرآن الكريم. الحقيقة أن هذه مجرد إشارة عابرة، أتينا بنموذج من نماذج من يدعون بأنهم فلاسفة الإسلام، لا يمكن أن تلتقي الإسلام والفلسفة أبدا للبول الشاشع يعني بينهم. نبدأ الآن في مدارسة موقف شيخ الإسلام جميعا من المنطق ومن الفلسفة، وهذا بحث الحقيقة في غاية الغزارة، من أقوى البحوث وأوسعها، ويعني توجد عشرات الكتب في هذه القضية وكلها في غاية الإبداع والروعة والكلام التامين، لكن مضطرين طبعا إلى أن نحاول الاختصار ونأخذ بشذرات قليلة توضح لنا يعني المقصود من هذا البحث. الشيخ أبو العرفان الندوي الأستاذ بندوة العلماء الهند له مقالة شيخ الإسلام وموقفه من الفلسفة والمنطق، يبدأها بقوله إن من ميزات الإسلام ارتباطه بالعلم ارتباطا وثيقا، يقول الله تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة، وأول ما نزل من القرآن الكريم قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما، وقال طلب العلم فريضة على كل مسلم. يقول ولذلك لم تنقطع سلسلة ازدهار العلوم من عهد النبوة إلى الآن رغم حصول ضعف في مراحل مختلفة، لكن لا تزال يعني مسيرة ازدهار العلم لأن الإسلام هو دين يعني العلم. يقول وتعتبر شخصية شيخ الإسلام ابن تيمية سلسلة ذهبية من هذه السلسلة العلمية، فإنه كان متضلعا للعلوم الدينية والعقلية ومتبحرا فيها، ومن مآثره الإصلاحية والتجديدية تجديد العلوم والفنون وتصحيح مسائلها في عصره. ولا نرى غير الشاه ولي الدين الدهلوي من يمثله في مجال التعلم والتعليم، إلا أن شيخ الإسلام يميل إلى البسط والتوسع والدهلوي يميل إلى الإيجاز والاختصار. يقول نلاحظ أن المعتزلة والأشعرة والماتريدية كانوا يردون على الفلسفة اليونانية في سبيل الدفاع عن العقائد الدينية، ثم كانوا يستخدمون نفس المنطق اليوناني والعقلية اليونانية للدفاع عن العقائد، وده التناقض اللي وجد للأسف الشديد، وده يبين لنا ملمح تجديدي مهم جدا قام به ابن تيمية. ابن تيمية كان يعني طبعا تضلع من العلم منذ صغره، ومنهجه كان واضح واضحا جدا من البدايه، لم يتذبذب ولم يتلون، فبالتالي ما كان عنده هواد ابدا مع الباطل او ان يؤثر فيه الباطل، في حين اننا نرى تناقضا عند بعض الناس كما نلاحظ عند المعتزله والاشاعره والماتريدية. كانوا ينتقدون الفلاسفه ويردون على الفلسفه اليونانيه دفاعا عن العقائد الاسلاميه. الغريب أنهم كانوا يستعملون المنطق والفلسفة ونفس العقلية اليونانية في الدفاع عن العقائد، وقد ابتلي في هذا التناقض الغزالي والرازي. فالغزالي يرد على الفلسفة اليونانية في كتابه تهافت الفلاسفة، وهكذا فعل الرازي في المباحث الشرقية مع فلسفة اليونان حيث نقضهم عروة عروة. الغريب أنه بنى بعد ذلك طريقة بحثه واستدلاله على المنطق اليوناني والعقلية اليونانية، وقد أشار إلى هذا التناقض من قال فيه إنه دخل في جوف الفلاسفة فأراد أن يخرج فما استطاع، أو كما قال ابن العربي ابن العربي رحمه الله في شيخه الغزالي وتعلم منه هنا في الإسكندرية. يقول ابن عربي الغزالي إن شيخنا أبا حامد ابتلع الفلاسفة فلما أراد أن يتقاياهم ما استطاع، ابتلع الفلاسفة فلما أراد أن يتقاياهم ما استطاع أن يعني يخرجهم من بطنه، فأثروا فيه وإن أبى. فهذا الأمر خطير، وهو أننا يعني نسلم عقلية اليونان ونعتقد سلامتها ونستفيد منها في المجال العلمي والفكر. والغزالي لم يكتفي بإباحة الاستفادة من المنطق اليوناني بل أوجب تعلم المنطق اليوناني وأفصح بأنه آلة عاصمة عن الخطأ، ولم يتجرأ أحد من أصحاب الرأي والفكر أن يخطئه، وكان اعترافه هذا بمثابة تصويبة للعقلية اليونانية. أول من تنبه هذه الحقيقة كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الغض على العقلية اليونانية والمنطق اليوناني. فتنبه شيخ الإسلام لأول مرة لهذه الحقيقة ولهذا التناقض في الأخذ والاستفادة والرد والإنكار، فقام بالرد على الفلسفة اليونانية ونقض آراء علماء اليونانيين ومفكريهم عروة عروة في رسائله الكثيرة، وسلط الضوء على الأسباب التاريخية لنشأة الفلسفة الإلهية اليونانية التي أذهبت الرعب من قلوب الناس لهذه الفلسفة. إلا أن أهم ما قام به شيخ الإسلام هو كسر طاغوت العقلية اليونانية التي لم يقم به أحد سواه خلال ستة قرون. لم يقم أي شخص قبل شيخ الإسلام بكسر هذا الصنم، صنم العقلية اليونانية، فألف كتابا كبيرا باسم الرد على المنطقيين وكتابا صغيرا باسم نقد المنطق، وطبق بين الرأي والرواية وقام بعمل تجديدي بارع في هذا الميدان. يقول الشيخ قال لي مرة السيد سليمان الندوي رحمه الله تعالى: إذا أردت أن تخوض بحار المنطق والكلام بدون أي خوف وهيبة فعليك بشيخ الإسلام. يعني إذا أردت أن تخوض في علوم المنطق والكلام بدون أن تشعر بهيبة هذه العلوم فيعني اغتنم كمال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهجه في نقضهم. فإن الغزالية والرازية يردان على الفلسفة اليونانية إلا أنهما متأثران بها وتعتريهم الهيبة. والذي لا يبالي بمؤسس المنطق اليوناني والفلسفة اليونانية وبرجالها ومفكريها ولا نرى فيه أي شائبة الهيبة والرعب والتأثر بها هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد رفع عمله هذا مكانته العظيمة بين العلماء، وقد سد كتابات الرد والنقد احتياج الأمة في مجال العلم والفكر عبر القرون، وكشف اللثام عن الحقائق العلمية التي لم يصل إلى كونها الغزالي والرازي إلى مدة مدينة. فقد قال قولته المشهورة في نقد المنطق اليوناني في أول كتابه الرد على المنطقيين، قال شيخ الإسلام: المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. وهذه الكلمة الصريحة تكشف عن أهمية قائلها وتقييمه للمنطق اليوناني ومهارته في هذا الفن. ثم ناقش بشيء من التفصيل الاختلافات بين منهج شيخ الإسلام ابن تيمية وبين منهج اليوناني، ثم نشرح الآن بشيء من المنهجية والوضوح الأكثر في بيان موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من مناهج الفلاسفة والمنطقيين والمتكلمين، وذلك هذا فصل من كتاب الأصول الفكرية للمناهج السلفية عند شيخ الإسلام ابن تيمية للشيخ خالد عبد الرحمن العك. يقول في الفصل الثامن يبين أولا يعني عصر الهيمنة الفلسفية في عصر معين هيمنة في الفلسفة. يقول: لقد ظهر في القرن السابع نصير الدين الطوسي في أوساط الفلسفة وعرفته حلقات مدارسها ومعاهد تعليمها بالمحقق الطوسي، وكان العالم الإسلامي قد أصابته دهشة الازدهار الثقافي وأصيب بالذهول في هذا الزمن بهجوم التتار وسقوط بغداد بأيديه، وخيم على العالم الإسلامي كله انحطاط علمي عام. وقد كان نصير الدين الطوسي وهو حامل لواء العلم والفلسفة اليونانية، وهو مقرب هولاكو ومستشاري، كان مقربا من هولاكو ومستشاري، وتولى تلاميذه أمور التدريس والتأليف، وعلى رأسهم قطب الدين الشيرازي وقطب الدين الرازي، وعلى يدهم وجد ذلك المنهج الخاص للتعليم السائد في إيران الذي يحل فيه المنطق والفلسفة محلا رئيسيا. وقد كان نصير الدين الطوسي يتصل بالمدرسة التي كانت تعتبر أرسطو العلم الكل وترى في نظراته وتحقيقاته المرجع الأخير، وقد دافع عن فلسفة أرسطو مخالفا للإمام الرازي، وقد كان بث فيها حيوية جديدة. إذن هذا هو عصر الهيمنة الثقافية الفلسفية كما اتضح في حياة نصير الدين الطوسي. نصير الدين الطوسي توفي سنة 72 و600 واضح واضح. طيب متى ولد شيخ الإسلام؟ 662 تقريبا. فمعنى كده ان ابن تيمية ولد قبل وفاة الطوسي بـ10 سنين. هو شيخ الإسلام 661، الطوسي توفي 672. فكان الفلسفة والمنطق اليونانيين غلبة وازدهار عظيم بتأثير نصير الدين الطوسي وتلامذته الفلاسفة البارعين، وكان يعتبر منتهى الذكاء ومقياس الفضل آنذاك أن يكون المرء ضليعا بالفلسفة. يعني الشخص المعظم جدا هو الشخص الذي يكون ضليعا في علوم الفلسفة، وبالذات كان عليه الشيرازي والرازي. ولم يكن لأحد أن يتجرأ على القول بإزائهما أو ضدهما، ولم يكن الحفاظ والمحدثون والفقهاء من فرسان هذا الميدان، لأن طبعا عامة من فقهاء والحفاظ والعلماء مشتغلين بالعلم إيه؟ الشرع العلوم الشريفة، وليس لهم أصل ارتباط بهذه العلوم الفلسفية. جل ما كان يسعهم هو أن يفتوا بحرمتها وأن يبينوا ضلالها، إلا أن هذا السيل ما كان يقف بهذا ومثله من الأعمال، سيل الهيمنة الفلسفية الجرف ما كان يكفي في دفعه أن العلماء يقولوا إيه؟ إنها ضلال وإنه يحرق علماء الإنسان. فقد كان العالم الإسلامي كله يعيش تحت ضغطهما وهيمنتهما، ولقد كان للتشكك والارتياب جولة في بعض الأوساط التي كانت تتصل بالفلسفة اليونانية مباشرة، ويوجد فيها نحو إنكار حقائق الأشياء. أما الطبقة التي ابتعدت عنها ولم تتصل بها مباشرة فقد وقعت فريسة مركب النقص والشعور بالعجز، ولمحاربة هذا الوضع كانت الحاجة ماسة إلى نقد صريح واستعراض علمي حر للفلسفة والمنطق، وإلى إزاحة الستار عن مواضع ضعفها العلمية. وقد أنجز حاجة الساعة هذه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقام بنقد الفلسفة اليونانية ومحاسبتها العلمية مؤيدا بحوثه بالدلائل والبراهين، ونقض فلسفة أرسطو بمناظرات علمية وجها لوجه، ذلك الذي كان علماء الفلاسفة يعتبرونه شخصية فوق مستوى البشر، يعني كان يعتبرون أرسطو فوق مستوى البشر، وفلسفته غنية عن النقد أو الرد. فأتى شيخ الإسلام فدك صرح فلسفته المزعومة وأراح الأمة من هيمنة فلسفته وإلى الأبد. ثم يقول ما كانت شيخ الإسلام العلمية بالفلسفة، يقول ولإدراك عظمة عمل شيخ الإسلام في نقد الفلسفة ولمعرفة معيار نقده ومحاسبته للفلاسفة لابد من وقفات مع تقويمه لقضايا الفلسفة ووجهة نظره نحوها وأسلوب تفكيره في نقدها، وذلك فيما نقتطفه من مؤلفاته ورسائله رحمه الله تعالى. فيما يتعلق ببحث الفلاسفة في الطبعيات والرياضيات، شيخ الإسلام لما قام بنقد الفلسفة لم ينقضها برمتها، وذلك لوجود أبحاث لهم لا تنكر شرعا، وذلك أنه فرق بين البحث في الطبعيات والرياضيات وبين البحث في الإلهيات، فيعترف شيخ الإسلام بصحة معظم مسائل الطبعيات والرياضيات، فيقول نعم لهم في الطبعيات الفيزياء يقول شيخ الإسلام نعم لهم أي الفلاسفة لهم في الطبعيات كلام غالبه جيد وهو كلام كثير واسع وله عقول عرفوا بها ذلك وهم قد يقصدون الحق ولا يظهر عليهم العناد، ويعترف لهم بهذا المجال فيقول لكن لهم معرفة جيدة بالأمور الطبيعية وهذا بحر علمهم وله تفرغوا وفيه ضيعوا زمانهم. أيضا شيخ الإسلام كان يرى أو يصرح بضرورة علم الرياضيات، يقول فهذه الأمور آليات وأمثالها مما يتكلم فيه الحساب أمر معقول مما يشترك فيه ذوي العقول، وما من أحد من الناس إلا يعرف منه شيئا فإنه ضروري في العلم ضروري في العمل، ولا ريب أن قضاياه كلية واجبة القبول لا تنتقص البتة. يبقى إذن يقبل من الفلاسفة أيضا كلامه في علوم الرياضيات لأنه علم ضروري وأساسي، فيقولهم أصابوا كثيرا في علم الرياضيات وعلم العلوم الطبيعية. أما قضايا الفلاسفة الإلهية فهذا هو الجانب الخطير الذي يعارضه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفلسفة اليونانية، جانب الإلهية، فينقض منهاج الفلاسفة فيه ويثبت عدم الفلاسفة جميعا عن إدراك سر الإلهية، ويثبت جهلهم بذلك وخيبة أبحاثهم في قضاياهم، وأنهم بخوضهم في هذا الموضوع إنما تعدوا حدودهم ومهدوا الطريق لنقدهم وتسفيههم ولتأثير شأنهم والحكم بضلالهم. يقول شيخ الإسلام للمتفلسفة في الطبعيات خوض وتفصيل تميزوا به بخلاف الإلهية لأمور العقيدة والغيب ومعرفة الله تبارك وتعالى. بخلاف الإلهيات فإنهم أجهل الناس بها وأبعدهم عن معرفة الحق فيها، وكلام معلمهم أرسطو فيها قليل كثير الخطأ، يعني كلام قليل لكنه أيضا كثير الخطأ. يقول شيخ الإسلام: وأما معرفة الله تعالى فحظهم منها مبؤوس جدا، وأما ملائكته وكتبه ورسله فلا يعرفون ذلك البتة. فلسفة ما لهم أي معرفة بالملائكة والكتب والرسل، ولم يتكلموا فيه بنفي ولا إثبات، وإنما تكلم في ذلك متأخروهم الداخلون في الملل. ثم بين رحمه الله تعالى أن الفلاسفة يعترفون بأنهم لا يملكون الوسائل والمبادئ لاكتساب هذا العلم، ولذلك فإنهم يقرون بأنهم لم يتوصلوا في هذا الموضوع إلى اليقين. يقول شيخ الإسلام: بل قد صرح أساطين الفلسفة أن العلوم الإلهية لا سبيل فيها إلى اليقين، إنما يتكلم فيها بالأحرى والأخلق، فليس لهم فيها إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ولقد أظهر شيخ الإسلام ابن تيمية عجبه البالغ حينما تناول مباحث العلوم الفلسفية في الإلهية، يقول معبرا عن ذلك: إذا نظر في كلام معلمهم الأول أرسطو إذا وتدبره الفاضل العاقل لم يفده إلا العلم، لأنهم كانوا من أجهل الخلق برب العالمين، وصار يتعجب تعجبا لا ينقضي ممن يقرن علم هؤلاء بالإلهيات بما جاء به الأنبياء. يتعجب كيف الإنسان العاقل يقرن كلام الفلاسفة وضلاله في أمور الإلهيات بالكلام المشرق المنير الذي أتى به الأنبياء، ويرى أن هذا من جنس من يقرن الحدادين بالملائكة، بل من يقرن دهاقين القرى بملوك العالم، فهو أقرب إلى العلم والعدل ممن يقرن هؤلاء بالأنبياء. فإن دهقان القرية متولى عليها كتولى الملك على مملكته، فله جزء من الملك. ثم يقول: وأما ما جاء به الأنبياء فلا يعرفه هؤلاء البتة، وليسوا قريبين منه، بل كفار اليهود والنصارى أعلم منهم بالأمور الإلهية. ولست أعني بذلك ما اختص الأنبياء بعلمه من الوحي الذي لا ينال غيرهم، فإن هذا ليس من علمهم ولا من علم غيرهم، وإنما أعني العلوم العقلية التي بينها الرسل الناس بالبراهين العقلية في أمر معرفة الرب وتوحيده ومعرفة أسمائه وصفاته وفي النبوات والمعاد، وما جاء به من صالح الأعمال التي تورث السعادة في الآخرة. فإن كثيرا من ذلك مع أنها عقلية، ده الجزء العقلي في إيه؟ في كلام الأنبياء، أما الجزء الوحي لا يعرفون عنه قليلا ولا كثيرا، لكن حتى الجانب الذي يزعمون أنهم تخصصوا فيه هو جانب العقل. لما نقارن المعارف العقلية التي استفدناها من الأنبياء بما عند هؤلاء، يقول: فإن كثيرا من ذلك لم يشموا رائحتها ولا في علومهم ما يدل عليها، وأما ما اختصت الرسل بمعرفته وأخبرت به من الغيب فذلك أمر أعظم من أن يذكر في ترجيحه على الفلسفة. وإنما المقصود الكلام في العلوم العقلية دع ما جاءت به الأنبياء، فإنه مرتبة عالية. ثم يبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الأسباب التي جعلت الفلاسفة جاهلين بالعلوم الإلهية والحقائق الغيبية، فيقول: أما الغيب الذي تخبر به الأنبياء والكليات العقلية التي تعم الموجودات كلها وتقسم الموجودات قسمة صحيحة فلا يعرفونها البتة، فإن هذا لا يكون إلا ممن أحاط بأنواع الموجودات، وهم لا يعرفون إلا الحساب وبعض لوازمها، وهذا معرفة بقليل الموجودات جدا، فإن ما لا يشهده الآدميون من الموجودات أعظم قدرا وصفة مما يشهدونه بكثير. ولهذا كان هؤلاء، يعني لأن الإيمان بالغيب وحقائق الغيب أعظم بكثير جدا من حقائق الشهادة. واضح واضح. فبالتالي إذا الإنسان حلم من نعمة الوحي التي هي مصدر العلم ومصدر المعرفة، وقل رب زدني علما، يعني زدني إيه؟ وحيا. وقل رب زدني علما يعني يستزيد من الوحي، لأن الوحي كان هو منبع علم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحقائق الوجود لا تقتصر على الجانب الحسي، بل حقائق الغيب أكثر بكثير جدا من حقائق الشهادة. واضح واضح. يعني أقل واحد في الجنة مكانه أو منزلته له إيه؟ له مثل كل ما على الأرض ضعف، يعني الأرض ومن عليها مرتين. ده أقل أدنى واحد في الجنة. ف يعني وسعة الجنة وما فيها، وسعة النار أيضا وما فيها من العذاب ونحو ذلك، الملائكة ويعني العالم الغيب الجن وكل هذه الأشياء. من لم يؤمن بالوحي فبلا شك يعني سيكون متخلفا إلى أقصى مدى في هذه العلوم الغيبية. يقول شيخ الإسلام: فإن ما لا يشهده الآدميون من الموجودات أعظم قدرا وصفة مما يشهدونه بكثير. ولهذا كان هؤلاء الذين عرفوا ما عرفته الفلاسفة إذا سمعوا إخبار الأنبياء بالملائكة والعرش والكرسي والجنة والنار، وهم يظنون أن لا موجود إلا ما علموه، وهم والفلاسفة يصيرون حائرين متأولين لكلام الأنبياء على ما عرفوه، وإن كان هذا لا دليل عليه. فأمام حينما يسمع هؤلاء الذين تشربوا الفلسفة من أتباع الأنبياء الكلام على يعني العرش أو الكرسي أعظم من إيه؟ نسبة العرش إلى الكرسي كحلقة رقية في إيه؟ في فلاة، يعني شيء لا يمكن تخيله، وهذه مخلوق. واضح. إذن حقائق الغيب أعظم بكثير جدا من حقائق يعني الشهادة. فلذلك الفلاسفة لما كانوا يطلعون على كلام أتباع الأنبياء في هذه الغيبيات، الملائكة والعرش والكرسي والجنة والنار، وهم معتقدين أنه لا يوجد إلا ما سمعوا عنه وعلموه فقط، فيتحيرون أمام كلام الأنبياء. واضح. فكانوا يتأولونه بما عرفوه، كانوا يتأولونه في حدود إيه؟ علماء علومهم المحسوسة. وإن كان هذا التأويل لا دليل عليه، وليس له بهذا النفي علم، فإن عدم العلم ليس علما بالعدم. عدم العلم ليس علما بالعدم، يعني كوني لا أعرف ما فوق هذا السقف لا يعطيني حق أن أقول ليس فوقه شيء، لكن هذه حالة نسبية أنني أجهل ما وراءه. فهذا هو يعني سبب ضلال الفلاسفة أنهم لا يدركون هذا الأمر. عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم العلم جهل نسبي، لكن ليس بالحق أن أنفي ما لا أعلم. وبالتالي دائما شيخ الإسلام يقول إن الأنبياء لا يخبرون بمحالات العقول، وإنما يخبرون بمحارات العقول، يخبرون بأمور تحير العقل، لكن لا يمكن أبدا أن يخبروا بأشياء تتناقض مع العقل. واضح. لماذا؟ لأن هذه ليست معقولة وإنما مجهولة. العقل يعني يستوعب الأشياء التي في إمكانها أن يستوعبها، لكن الغيبيات العقل لا يستطيع أن يعني يدرك كنها. يقول شيخ الإسلام: وليس له بهذا النفي علم، فإن عدم العلم ليس علما بالعدم، لكن نفيهم هذا كنفي الطبيب للجن، لأنه ليس في صناعة الطب ما يدل على ثبوت الجن، وإلا فليس في علم الطب ما ينفي وجود الجن. واضح. فبعض الناس ممن لا يفقهون يعني يعطي نفسه الحق في أنه ينكر أمور هو لا علم له بها. واضح. وفي نفس الوقت العلم الطب يتعامل مع أمور محسوسة، وإن كان في حقيقة علم الطب يعني موقفه موضوع الجن موقف منصف، يعني حتى في موضوع الصرف مثلا الطب يعترف أن نسبة كبيرة جدا من حالة الصرف يسميها مجهولة سبب، يقول لا أعرف سببها، وفي أخرى تقول لها أسباب عضوية مثلا، لكن قسم كبير منها الطب يقول أنها مجهولة سبب. هذا يعني علم كأنه يعرف قدر نفسه انه جاهل في هذا المجال، فلا يعطي هذا الحق في ان ينكر الغيب. نعم. يقول وهكذا تجد من عرف نوعا من العلم وامتاز به على العام الذين لا يعرفونه فيبقى بجهله نافيا لما لا يعلمه. وبنو آدم ضللهم فيما جحدوه ونفوه بغير علم أكثر من ضللهم فيما أثبتوه وصدقوا به. يقول الله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويل. يثبت شيخ الإسلام ابن تيمية من خلال سبره غور تاريخ فلاسفة اليونان القدماء أنهم كانوا يعبدون الكواكب والأصنام وأنهم كانوا يبنون لها الهياكل. وقد أثبتت الآثار اليونانية المكتشفة حديثا عن وجود أصنام لليونان تمثل الوثنية القومية لهم. فلم يعد الآن من شك أن فلاسفة اليونان كانوا يرزحون تحت نير الآلهة المزعومة من الكواكب والهيكل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله أما قدماء اليونان فكانوا مشركين من أعظم الناس شركا وسحرا يعبدون الكواكب والأصنام ولهذا عظمت عنايتهم بعلم الهيئة والكواكب لأجل عبادتها وكانوا يبنون لها الهياكل. ويقول أيضا ولهذا كان رؤوسهم المتقدمون والمتأخرون يأمرون بالشرك فالأولون يسمون الكواكب الآلهة الصغرى ويعبدونها بأصناف العبادات. وكذلك كانوا في ملة الإسلام لا ينهون عن الشرك ويوجبون التوحيد بل يسوغون الشرك ويأمرون به أو لا يوجبون التوحيد. وأثبت شيخ الإسلام ابن تيمية أن أرسطو كان أبعد الفلاسفة عن الحقائق الدينية وذلك فيما يراه من الفارق الذي بينه وبين غيره من الفلاسفة. فالمتقدمين من الفلاسفة اتفقت لهم السياحة في البلدان التي بعث فيها الأنبياء عليهم السلام فتسنى لهم الاطلاع على بعض الحقائق الدينية. أما أرسطو فلم يتفق له ذلك فيتحدث شيخ الإسلام عن ذلك رواية عن بعض المؤرخين فيقول وسبب ذلك ما ذكره طائفة ممن جمع أخباره أن أساطين الأوائل كفيثاغورس وسقراط وأفلاطون كانوا يهاجرون إلى أرض الأنبياء الشام ويتلقون عثمان الحكيم ومن بعده من أصحاب داود وسليمان وأن أرسطو لم يسافر إلى أرض الأنبياء ولم يكن عنده علم من العلم بآثار الأنبياء ما عند سلفه كان عنده قدر يسير من الصابئية الصحيحة فابتدع لهم هذه التعليم القياسية وصارت قانونا نشا عليه أتباعه. ومن سوء الحظ أن فلسفة أرسطو هي التي نالت رواجا في العالم الإسلامي وهي التي اشتهرت في العهد الأخير فلسفة اليونان. يقول شيخ الإسلام ولكن هذه الفلسفة التي يسلكها الفارابي وابن سينا وابن رشد والسهروردي المقتول ونحوه فلسفة المشائين وهي المقبولة عن أرسطو الذي يسمونه المعلم الأول. فأغلب الذين اتبعوا الفلسفة في بلادنا الإسلامية أخذوها عن أرسطو ومعروف أن أرسطو يعني حاله أسوأ بكثير من الفلاسفة الآخرين من قبله للفرق الذي ذكر الشيخ الإسلام أنه لم يخالط أتباع الأنبياء وبالتالي لم يصل إلى شيء من علوم الأنبياء. أما السابقون فقد نزحوا إلى الشام واختلط أتباع الأنبياء وبالتالي كانوا أخف ضلالا من يعني أرسطو. لم تكن الفلسفة اليونانية تعتبر قضية الإيمان بوجود الإله إلا فكرة ذهنية فقط. يقول شيخ الإسلام فإذا تصور العاقل أقوى له حق التصور تبين له أن هذا الواحد الذي أثبتوه لا يتصور وجوده إلا في الأذهان لا في الأعيان. إن أسلوب البلاغة الذي اتخذه الفلاسفة في بيان النفي لأفعال الإله وفي صفاته وفي تجريده عن جميع صفات الكمال يرى شيخ الإسلام أن في هذا الاعتقاد الفاسد لهؤلاء الفلاسفة غاية السفه والكفر. يقول لقد أحسن بعض الفضلاء يعني لما سمع كلام الفلاسفة في تصورهم عن الإله قال إن الصفع أحسن من توحيد الفلاسفة يعني يضرب على المرء على قفاه أفضل من أن يعتقد هذا التوحيد الفلسفي بل قصر في مقال الشيخ الإسلام يقول أنه قصر في هذا الوصف وأثبت شيخ الإسلام أن المتأخرين من الفلاسفة الذين ينتسبون إلى الإسلام إنما هم مقلدون عميان لأرسطو وفلسفته ومن تقليدهم له ونهجهم على فلسفته وقعوا في أخطاء فاحشة وكبيرة

وعندهم ليس في العالم حادث إلا عن قوة نفسانية أو ملكية أو طبيعية كالنفس الفلكية والإنسانية والأشكال الفلكية والطبائع التي للعناصر الأربعة والمولدات، ولا يقرون بأن فوق الفلك نفس شيء يفعل ولا يحدث شيئا فلا يتكلم ولا يتحرك وجه من الوجوه، لا ملك ولا غير ملك فضلا عن رب العالم. والعقول التي يثبتونها عندهم ليس فيها تحول من حال إلى حال البتة، لا بإرادة ولا قول ولا عمل ولا غير ذلك. كذلك المبدأ الأول، وهو هؤلاء عندهم جميع ما يحصل في نفوس الأنبياء إنما هو من فيض العقل الفعال، ثم إنهم لما سمعوا كلام الأنبياء أرادوا الجمع بينهم وبين أقوالهم، فصاروا يأخذون ألفاظ الأنبياء فيضعونها على معانيهم ويسمون تلك المعاني بتلك الألفاظ المنقولة عن الأنبياء، ثم يتكلمون ويصفون الكتب بتلك الألفاظ المأخوذة عن الأنبياء، فيظن من لم يعرف مراد الأنبياء ومرادهم أنهم عنوا بها ما عنته الأنبياء، وضل بذلك طوائف، وهذا موجود في كلام ابن سينا ومن أخذ عنه. أنا أعرف أن البحث فيه نوع من الملل، لكن هذه أول مرة نتكلم في هذه القضايا بشيء من التفصيل، وإن شاء الله تكون آخر مرة نحتاج إلى ذلك. من يحتاج بعد ذلك هو يسمعها بعدين، لكن كان لابد أن تسمعوا حتى ولو لم يعني تركزوا في كل ما قيل، وإن كان قد بقي بعض الأشياء، لأن الحقيقة يعني مهم جدا أن احنا نعرف الموقف مهم الفلسفة ومحاولة ستر ضلالات الفلسفة بالألفاظ الإسلامية، ثم العلاقة بين الفلسفة وعلم الكلام، لأن ضلالات المذاهب المنحرفة والفرق الضالة نبع من إيه؟ من تمنيهم لهذه الأشياء. فهنا مثلا الشيخ الفلسفة ابن تيمية يبين أثر الفلاسفة على المتكلمين، فلم يكن موجها انتقاده الشديد إلى الفلاسفة اليونانيين ومقلديهم من متفلسف الإسلام فحسب، بل يتعداهم إلى أولئك المتكلمين اللي هم بتوع علم الكلام داخل الفرق الإسلامية، الذين اتخذوا أساليب الفلسفة ومقدماتها ومصطلحاتها الناقصة، فذهبوا يحاولون الدفاع عن الإسلام وحقائقه الدينية والغيبية بتلك الأساليب الهزيلة الضعيفة التي لا تقوى على ترسيخ نفسها، فكيف تقوى على ترسيخ غيرها؟ فالإسلام بجوهره وحقائقه غني كل الغنى عن الفلسفة وأساليبها ومقدماتها ونتائجها، بل إن الفلسفة في مجال علم الإلهيات والبحث فيها فيها مناقضة ومخالفة للإسلام في ذلك. وعلى هذا كانت هي فلسفة تناقض الأمور الإلهية والغيبية، فلا يصح استخدامها في إثبات العقائد الإسلامية، كما لا يصح استعمال مصطلحاتها في التعبير عن مضامينها. ومن هنا جاء نقد شيخ الإسلام للمتكلمين، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: لما تكلموا في إثبات النبوة صاروا يوردون عليها أسئلة في غاية القوة والظهور، ولا يجيبون عنها إلا بأجوبة ضعيفة كما ذكرنا يعني كلامها. يعني الفرق الضالة هم المتكلمين اللي أخذوا علوم الفلاسفة وتأثروا بها وحاولوا الدفاع عن الإسلام عن طريق علم الكلام، فنجد هؤلاء يعني حينما يناقشون قضية النبوة فيأتون بشبهات قوية جدا وشديدة، ثم إذا أرادوا الدفاع يأتي جواب إيه؟ هزيلا ومتهافتا، فيكون فتنة. مين أشهر واحد في هذا الأمر؟ يطول النفس جدا في صرد الشبهة، وتكون طاقته أهدرة، على بال ما يجي رد يكون أنهك، فيأتي رد وهزيلا ضعيف. أشهر واحد ها؟ لا لازم حد يقول أبو الرازي طبعا الرازي في كتابه إيه؟ تفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، ولذلك الرازي مش كل واحد يقرأ في كتابه، لأن دي من العيوب الشديدة. يعني ممكن يأتي يناقش قضية معينة، فيأتي في حينما جاء يعني يأتي الأول يعرضها بشبهاتها، فيعرضها بنفس طويل جدا، ثم يستهلك طاقته في عرضها ولم تصر له، ثم إذا أتى مقام الرد يكون أنهك فيأتي الرد إيه؟ ضعيفا هزيلا فيبقى فتنة لمن إيه؟ لمن لا يحسن يعني ضحض هذه الضلالة. يقول شيخ الإسلام عموما هو سماه هكذا لكن يطلق عليه الاسم الأشهر تفسير الكبير. يقول شيخ الإسلام لما تكلموا أهل الكلام يعني في إثبات النبوة صاروا يريدون عليها أسئلة في غاية القوة والظهور ولا يجيبون عنها إلا بأجوبة ضعيفة كما ذكرنا كلامهم. فصار طالب العلم والإيمان والهدى من عندهم لا سيما إذا اعتقد أنهم أنصار الإسلام ونظار والقائمون ببرهينه وأدلته. إذا عرف حقيقة ما عندهم لم يجد ما ذكروه يدل على ثبوت نبوة الأنبياء بل وجده يخدح في الأنبياء ويورث الشك فيها أو الطعن وأنها تخدح في الأنبياء وتورث الشك فيها أو الطعن فيها وأنها حجة لمكذب الأنبياء أعظم مما هي حجة لمصدق الأنبياء. فانسد طريق العلم والإيمان وانفتح طريق النفاق والجهل لا سيما على من لا يعرف إلا ما على من لا يعرف إلا ما قالوا. ولهذا لما ظهر الغزالي ونحوه ضعف طريق الاستدلال بالمعجزة الذي ملكه شيوخه وهو لا يعرف غيره أعرض عنها وذكر أنه إنما علم ثبوت النبوة بقرائن تعجز عنها العبارة وهي علوم ضرورية حصلت له على الطول ولم وجعل الدليل عن النبوة هو العلم لأن ما جاء به الحق من غير جهته وهذه طريقة صحيحة. والرازي في كلامه في النبوة متردد بين نبوة الفلاسفة ونبوة أصحابه هؤلاء وليس في واحد من الطريقين إثبات النبوة التي خص الله بها أنبياءه فلهذا ضعفت معرفة هؤلاء الأنبياء وضعف أخذ العلم من طريقهم لا سيما وقد عارضوا كثيرا مما جاء عنهم بالعقليات ودخل فيما هو أبعد عن الهدى والعلم من العقليات والذوقيات التي من سلكها ضل ضلالا بعيدا. ولقد عارض شيخ الإسلام ابن تيمية المتكلمين فيما يزعمونه أنه دلائل يثبتون بها عقائدهم وقرر أنها تفيد في بيان فساد أقوال سائر الطوائف وتناقضاتها ولا تفيد في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام أكثر الانتفاع بكلام هؤلاء هم علماء الكلام فيما يثبتونه لفساد أقوال سائر الطوائف وتناقضاتها لما يردوا على الفرق الأخرى الضالة فيبدعون فيها يأتون بكلام جيد كذلك عامة كلام عامة الطوائف المتكلمين ينتفع بكلام كل طائفة في بيان فساد قول الطائفة الأخرى يعني فرق المتكلمين كل فرقة تستفيد منها هدم أدلة الطائفة الأخرى واضح؟ لكن لا يستفاد منها في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فليس في طوائف أهل الأهواء والبدع من يعرف حقيقة ما جاء به الرسول ولكن يعرف كل طائفة منه ما يعرفه فليس كفارا جاحدين فيه وليس عارفين به. ولهذا اعترف الرازي بهذا في آخر حياته حيث قال ولقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلة ولا تروي غليلة. وأثبت شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في عامة كتابته بكل تأكيد أن حجج القرآن الكريم ومنهج أسلوبه في الاستدلال لإثبات الحقائق الغيبية والإيمان بها وتحقيق القضايا الاعتقادية أبلغ وأقوى وأرسخ من كل الحجج والأساليب التي يستدل بها المتكلمون في هذا الخصوص وأشد تأثيرا في النفس من أي استدلال آخر. يقول شيخ الإسلام إنما عند أئمة النظار أهل الكلام والفلسفة من الدلائل العقلية على المطالب الإلهية فقد جاء القرآن بما فيها من الحق وما هو أبلغ وأكمل منها على أحسن وجه مع تنزهه عن الأغاليط الكبيرة الموجودة عند هؤلاء. ولهذا كانت الأقيسة العقلية البرهانية المذكورة في القرآن من هذا الباب كما يذكره في دلائل ربوبيته وإلهيته ووحدانيته وعلم وقدرته وإمكان المعاد وغير ذلك من المطالب العالية السنية والمعالم الإلهية التي هي أشرف العلوم وأعظم ما تكبر به النفوس من المعارف. يبين شيخ الإسلام الفرق الأساسي بين القرآن والفلسفة في ذات الله تعالى وصفاته في حديثه عن الفرق المبدئي بين القرآن والفلسفة في ذات الله تعالى وصفاته فيقول والقرآن أثبت الصفات على وجه التفصيل ونفى عنها التمثيل وهي طريقة الرسل جاءوا بإثبات مفصل ونفي مجمل وأعدائهم فلسفة جاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل وهذا يعني معروف لمن درس يعني العقيدة السلفية بالتفصيل. بقي شيء يسير جدا من المسائل نذكر عناوينها فقط إن شاء الله تعالى، فناقش بعد ذلك أثر نفي الصفات الإلهية على الحياة البشرية. لو أخذنا منهج الفلسفة اللي هو كل نفي منهج الفلسفة اللي هو يغلب عليه النفي المفصل والإثبات المجمل، ما أثره على الحياة يعني البشرية؟ أيضا نفات الصفات لم يكن دينهم اتباع الكتاب والسنة. أيضا من هذه الأفكار بيان أن القرآن مصدر أصول الدين، ومنها أن نظرة أهل الكلام بيان نظرة أهل الكلام إلى منهج السلف. وأيضا يناقش ميزة منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويناقش أهل الكلام يعظمون إمة الاتحاد والحلول، وبيان نقد المنطق اليوناني وإبطال هيمنته وخطر تأثير المنطق على العقل وقوة البيان وانحطاط العلوم العقلية من جراء علم المنطق. هذه بعض النقاط التي تبقت، فإن شاء الله تعالى نحاول تلخيصها في الأسبوع القادم. وأنا أعترف أن البحث يعني يمكن لا يروح كثيرا منكم على غير العدد، لكن ما تكلمنا في الأشياء قبل، لكن أعتقد يعني دراسة شخصية زي مثل ابن تيمية لابد أن دي لها ارتباط وثيق بقضية المنهج السلفي الذي عاش من أجله شيخ الإسلام ابن تيمية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. شخصية زي مثل ابن تيمية لابد أن دي لها ارتباط وثيق بقضية المنهج السلفي الذي عاش من أجله شيخ الإسلام ابن تيمية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.